تشتي نور قلبي يطوف على المجروح والروح تناجي الروح والعين تشوف العين وليك صار إن شاء الله يلاقيني بهوايا صار يا الله.